طيب ناخذ الأربعين النووية، وصلنا الحديث التاسع عشر، حديث طويل. من يحفظ هذا الحديث؟ من ارفع صوتك، ارفع صوتك، احسن اوقف عشان الكل يسمعك، وارفع صوتك يلا اسمعوا، اسمعوا الحديث. كنت خلف، لا هو ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أعلمك، وإن اجتمعوا عليك. أحسنت، أحسنت، رواه الترمذي. طيب وفي الرواية الأخرى، طيب أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. يلا من يحفظ حديث طويل هذا، يحتاج حافظين؟ طيب يلا احفظ الله تجده، وقف احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لا إذا سألت رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا أنس. أحسنت، رواه الترمذي. أحسنتم. يلا يا شباب من اليوم؟ يلا ما جاوب. طيب وقف، تتعاونون زين، أنت نص وهو نص. يلا أحسنت، طيب كمل. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحسنت، بارك الله فيك. خلاص شباب، الحديث طويل والوقت قصير، خلاص. هذا الحديث يا شباب حديث عظيم. يقول بعض العلماء، والحمد لله، استمعوا يا شباب، نستمع للحديث، نستمع للحديث. هذا الحديث حديث عظيم. ابن الجوزي رحمه الله لما سمع هذا الحديث يقول لما تأملت هذا الحديث كدت أطيش، يعني كاد عقلي أن يطير. قال فوا عجب من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. يقول هذا حديث عظيم، كاد عقلي وقلبي أن يطيش وأن يطير من عظم معاني هذا الحديث. تعالوا نستمع لهذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وتعرفون ابن عباس كان غلاما صغيرا، كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس معه على البعير أو على الحمار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، كان يركب الصحابة معه. فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف كيف يعني هكذا الوالد أو المربي يربي أولاده، يعلمهم بأسلوب جميل لطيف: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. إيش يعني احفظ الله؟ كيف واحد يحفظ الله؟ احفظ الله يعني ماذا؟ بسرعة يا شباب بسرعة، احفظ الله يعني ماذا؟ آه. لا احفظ إيش؟ لا احفظ إيش يعني؟ احفظ الله ها؟ تذكر الله في كل أعمالك ممكن ها؟ استغفر الله. طيب يلا أنا أعطيكم: احفظ الله، احفظ أوامر الله، احفظ نواهيه، يعني احفظ دينه، استقم على طاعته. والذين هم على صلاتهم ها؟ يحافظون. أعظم شيء في هذا الدين نحفظه بعد التوحيد الصلاة، نحافظ على صلاتنا. احفظ الله يعني حافظ على صلاتك، حافظ على دينك. احفظ الله يحفظك، يحفظك الله تعالى في دينك ودنياك، الله يزيدك إيمان ويحفظك في حياتك. في مرة واحد شايب كبير في السن وكان مع أولاده وخلاص كان راكبين سفينة وصلوا إلى البر، فالآن يريد تعرف الواحد لما يريد ينزل يجيبوا له مثل شيء ها مثل يعني مثل الجسر الصغير عشان يمشي. فهذا الشايب قفز من السفينة إلى البر، فشايب كبير، فأولاده عاتبوه قالوا: يا أبانا كيف أنت تقفز؟ بتتكسر، بتموت علينا. قال: لا، قال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يقول: أنا لما كنت شاب مثلكم كنت أصلي، ما كنت أعصي الله بجوارحي. احفظ الله يحفظك. ما كنت أشوف بعيني الأفلام والمسلسلات والمناظر الفاضحة، لا، ما كنت أسمع الأغاني، ما كنت أمشي إلى مكان الحرام، ما كنت أضرب الناس بيدي، أضرب إخواني، لا، حفظ جوارحي في الصغر فالله أعطاني قوة في الكبر، حفظ لي جوارحي في الكبر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، يعني الله يستجيب دعاءك إذا حفظته، الله يكون معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور، أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. احفظ الله تجده تجاهك يعني معك وأمامك، يحفظك ويستجيب دعاءك. ولهذا قال: إذا سألت إيش؟ فاسأل الله، لأن سؤال المخلوق مذلة، اسأل الله لأن الله بيد كل شيء. ولهذا قال: وإذا استعنت إيش؟ فاستعن بالله، يعني تتوكل على الله. من يعطيني آية فيها أن السؤال لله والاستعانة بالله، أو العبادة لله والاستعانة بالله؟ يلا من يعطيني آية؟ أحسنت، بارك الله فيك، والله هذا جواب تستاهل زيادة. ربنا عليك توكلنا، هذه إيش؟ إذا استعنت فاستعن بالله. وإليك أنبنا، هذا معناه إذا سألت فاسأل الله. من يعطيني آية ثانية في سورة الفاتحة؟ أحسنت، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. الآن شوفوا للأسف بعض المسلمين في بعض البلدان، إذا واحد عنده حاجة وما يعني وجد شفاء لمرضه أو سدادا لدينه يذهب إلى أين؟ بدل أن يذهب إلى المسجد ويسأل الله أو يصلي لله ويسأل الله، يذهب إلى القبور، يقول سأذهب إلى قبر نبي أو رجل صالح وأدعوه، يا ولي فلان أرزقني، يا ولي فلان دخلني الجنة، هل هذا يجوز؟ لا، هذا شرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالجملة الأولى لا إله إلا الله، والجملة الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ما الذي يجعل الإنسان ما يسأل إلا الله وما يتوكل إلا على الله؟ هو إيمانه بقدر الله، إيمانه بأن الله يفعل كل شيء. ولهذا قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت، شوف الأمة كلها، الناس كلهم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كل الدكاترة اجتمعوا وقالوا نحن نريد أن نشفي هذا الإنسان، كلهم اجتمعوا، من جبنا الدكاترة من أمريكا ومن أوروبا ومن كل مكان حتى يعالجوا هذا الإنسان، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو أن الله كتب على هذا الإنسان أن يموت، هل يستطيع الدكاترة الأطباء أن ينقذوه؟ أبدا، يعجزون، يقول خلاص ما نفعل شيء. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو اجتمع العالم كله على أن يضروا هذا الإنسان بشيء، قال لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذه عقيدة، هذا من قوة الإيمان بالله واليقين بالله، أن الله هو الذي يدبر الأمر، أن الله كتب كل شيء. هذا أي ركن من أركان الإيمان؟ مع الإيمان بالله الإيمان بماذا؟ هذا يتعلق بالإيمان بماذا؟ لا، بالله عرفنا صح من الإيمان بالله، لكن نريد ركن ثاني. هذا الكلام يتعلق الإيمان بماذا؟ ها؟ لا، ربوبية من الإيمان بالله، لكن آية شو اللي هناك، ما أدري أي واحد منكم يجاوب، يلا. مو بالرسل، لا، ها؟ من قال هنا القدر؟ بس بدون مرة ثانية، الإيمان بالقدر خيره وشر، لا لا، الإيمان بالقدر هنا، الإيمان بالقدر، لأن إيش معنى الإيمان بالقدر؟ أن تعلم أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، فلن يصيبك إلا ما قدره الله، حتى لو أراد الناس خلاف هذا ما يستطيعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن كل شيء مكتوب عند الله. هذا يعني كناية، يعني أن القدر مكتوب مفروغ. إيش معنى رفعت الأقلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، يعني ليس أول مخلوق، هو الله خلق العرش قبله، لكن من أوائل المخلوقات القلم، قبل أن يخلق السماوات والأرض والناس خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم، كتب كل المقادير، كل ما نفعله الآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فمدام شيء مكتوب سيقع. هذا يجعل الإنسان يتوكل على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام، يعني خلاص كتبت المقادير وجفت الصحف، فلن يقع في الدنيا شيء إلا ما كتبه الله. هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف والإيمان بقدر. طبعا في رواية غير الترمذي يقول احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني إيش معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ من يعطيني إيش يسوي؟ يعني أحسنت، تدعو الله في وقت الراحة، أنت الآن لست بمريض وما عندك مصيبة، الحمد لله عندك صحة وعافية في راحة، هنا إذا أكثرت من الصلاة والدعاء عند الشدة الله تعالى يستجيب دعائك ويفرج كربك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من يعطيني مثال من قصص الأنبياء؟ من يعطيني مثال من قصص الأنبياء؟ آه يلا. لا عطني مثال، مثال قول لي كذا حصل. آه أيوب عليه الصلاة والسلام، أحسنت. أيوب عليه الصلاة والسلام، آه أيوب عليه الصلاة والسلام كان عابدا لله، فلما ابتلاه الله صبر والله كان معه ثم عافاه من هذا المرض. أيضا من؟ آه غيركم. آه أحسنت يوسف. لا يا شيخ، آه صديت أنت الله، أعطيه له. سيدنا أو نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام قال إنا نراك من المحسنين، حتى في السجن كان يعني يتعبد لله، يتعرف إلى الله حتى في الشدة، الله عرفه. يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، ها يونس في بطن الحوت، ها من؟ أحسنت يونس. طيب يلا، يونس في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض السلف كان كثير الصلاة في الرخاء، يعني مع التسبيح في بطن الحوت كان يسبح الله خارج بطن الحوت قبل أن يلتقمه الحوت. إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الشيء اللي ما قدره الله لك ما يمكن أن تحصل عليه، لن يصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، الشيء الذي قدره الله لك سيأتيك لا محالة، لابد أن يأتيك، ما كان ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر من أعظم أسباب النصر. نسأل الله أن ينصر إخواننا المستضعفين، النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب يأتي الفرج، يقترب الفرج. فيا رب نسأل الله أن يفرج عن إخواننا، وأن مع العسر يسرا، كما قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لماذا؟ لماذا الفرج يأتي مع شدة الكرب؟ ليش؟ لأن الإخوة هذا من أسرار التوحيد، لأن عند شدة الكرب الإنسان ييأس من المخلوقين، عند شدة الكرب خلاص تقول ما لي إلا الله، فهنا يقوى التوحيد فيأتي الفرج، تأتي الإجابة من الله. طيب نحن ما كتبنا شيء في هذا الحديث، نسيتنا. طيب ما عليه، اليوم الوقت درك، لعلنا نكتب في الدرس القادم إن شاء الله.